القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت الأم والزوجة والأخت والابنة. شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، المرأة العاملة وربة المنزل، المرأة التي تعمل وتكافح من أجل تربية أبنائها تربية صالحة. عزيزتي المرأة، كل عام وأنت دائما منبع الأمان والحنان والاستقرار. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته، وقالوا قلبي بصوته كانت يا أمي. أول من لغاني وأول من ساني وأول من غطاني كانت يا أمي، كانت يا أمي. لما صحيت شلتيني، ولما بكيت بوستيني، ومسحت على جبيني بإيديك يا أمي. لو أنده عليك أبقى بين إيديك، يا ضحكة عينيك حزمة نور يا أمي، حزمة نور يا أمي. أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الأم مدرسة وصحي ومفيد ومن حقك تعرفي. والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير على كل ست مصرية بتسمعنا دلوقتي، صباح الخير على كل مرأة مصرية بتربي ولادها، رايحة لشغلها، بترعى حياتها. صباح الخير على كل سيدة عظيمة في مصر وفي محافظة أسيوط بلدي الحبيبة. في الأول كل سنة وكل امرأة مصرية بتنعم فيه بالخير وبالصحة وبالسعادة وبالعمل وبالإنتاج. نتمنى أن 2020 تكون عام مليء بالإنجازات للمرأة المصرية. احنا الحمد لله المرأة المصرية بفضل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرت تحقق إنجازات عظيمة، ولسه إن شاء الله هتحقق مزيد من الإنجازات. نتمنى كل سعادة وكل تميز وكل تفوق لكل مرأة مصرية في زمام محافظة أسيوط. كل سنة وكل مرأة مصرية في خير وسعادة وهنا. دكتورة مروة ممدوح كدواني، قرر المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. كلمتي وفاء يا ماما علشان زيادة مرتبك؟ كلمتها يا عم، وكلمت أبو دنيا. كويس كويس كويس. إنك يعني كلمتيهم وحيزودوا لك مرتبك، أنت شايف كده؟ وفي ايه غير كده؟ لا مفيش، مفيش يا عمرو. هيدولك علاوة قد ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله هيرفعوا لي راتبي، بس في مناسبة سعيدة. ايه هي بقى؟ العيد الالفي، واخد بالك انت، يعني العيد الالفي لانشاء مجمع آل مرزوق التعليمي. الالفي؟ لا لا لا ما انت بتهرجي بتهرجي. علاوة ايه اللي ما بتتكلم عنها؟ احنا قطاع خاص والعقد هو اللي بيحكم العلاقة. هو عقد العمل مفهوش زيادة سنوية؟ 10% كل سنة. بس مها بتقول ده مبلغ ضعيف. حاجة غريبة خالص لما مها الشريك المؤسس تقول كده، بقية العاملين يقولوا ايه؟ اتفهمي بقى معاها يا أبلة وفاء. شكرا يا سهيلة، انا هتكلم مع جوزها. خير يا مدام وفاء؟ ما مراتك هتعمل مشكلة يا عمر. ليه خير؟ هي مش قالت لك انها عايزانا نزود لها مرتبها؟ قلت لها تتكلم معاكي ومع ابو دنيا واحمد سامي مرزوق، انا الموضوع ده ما يخصنيش. انت كنت مدير عامل مجمع التعليم؟ كنت. ولما كنت هل كنت كنت ايه؟ تزود المرتب لاي موظف خارج نطاق العقد اللي بيننا وبينه؟ لا طبعا. المفروض بقى كنت قلت لمها كده. مدام وفاء، مركز آل مرزوق ملك العيلة، وما بنت العيلة وشريكة فيه. يبقى بقى خرجوني أنا من الموضوع ده خالص. أيوة يا أحمد. لا لا لا سمعاك تمام. على العموم هي دلوقتي قدمت الطلب يعرض على مجلس الإدارة. أيوة أنا معاك، وأبو دنيا برضو قال كده. ما عندي يا أحمد وهتكلم معاها. مع السلامة. قال لك ايه يا احمد يا وفاء؟ بيني وبينك هو مستغرب جدا. ليه يعني؟ ما كانش متصور انك تعملي كده يا مها. من حق يا وفاء. اكتبي طلب لمجلس الإدارة. ما انتوا مجلس الإدارة اهو ومبدئيا مش موافقين. لا هنوافق وبكل ترحيب. بجد؟ ايوه بجد. تكتبي مذكرة نعرضها على مجلس الإدارة. مذكرة مش طلب. مذكرة باقتراح اي منفعة ممكن تعود على كل العاملين، مش عليك انت لوحدك. لا ده انا كده اتأكدت اني اتحطيت في اختبار. وهتنجح. يلا فكري. فكرت وهكتب. هكتب مذكرة باقتراح. اقتراح ايه بقى؟ صرف مكافأة للعاملين بمناسبة تفوق المجمع التعليمي ونجاحه الباهر السنة اللي فاتت والسنة دي. برافو. وانا بقى هقترح راتب شهرين. بصراحة بقى هو ده التفكير اللي 100% صح. أنا بعترف. وحول دور الأم في غرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس الأبناء من أجل مستقبل أفضل للأسرة وللمجتمع، منى خليل والأم مدرسة. ونلتقي والأستاذة حنان عبد الحليم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك معايا في البرنامج. أهلا بك حبيبتي. وشهر مارس كل سنة وانت طيبة، فيه أكثر من احتفال خاص جدا بالمرأة. فالنهاردة وفي لقائنا الأم مدرسة حابة تقوليه؟ انت قلتي كل حاجة. الأم مدرسة. إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الشعب هو الأم. الشعب اللي فيه سلوكيات غير صالحة وغير جيدة أساسها الأم، وده مش تعنت ولا ظلم للمرأة، لكن فعلا الأم رسالتها كبيرة جدا في تربية الأولاد. يمكن من وهي حامل في جنين بترتبط بيه، بتطبطب على بطنها وهو بيتحرك، بترضعه قبل ما ترضعه اللبن، بترضعه حنيتها. أيوة. فيطلع ودود حنون على اللي حواليه، وهي بتربيه بتبر بمامتها وباباها، فيطلع بار بيها هي كمان لأنه هيقلدها ويمشي على حدوها ونهجها. الأم في زماننا ده مش مدرسة بس، الأم النهاردة ممرضة وسواقة ومدرسة وطباخة ومربية ومديرة منزل ومرأة عاملة بتساعد كمان في استمرارية مركب الحياة الزوجية. فالأم عليها عبء كبير جدا جدا جدا جدا، ولكن لازم يبقى في تواجد معاها أو يسندها للأب. الأب ما ينفعش إن إحنا نتجاهله، ما ينفعش نقول بس الأم، لا الأب كمان وجوده مهم. وأنا مش مع الأم اللي تعيش حياتها مضحية بكل حاجة، حتى بحياتها هي الشخصية وحتى بسعادتها عشان ولادها وبس، لأنها بكده كمان هيجي عليها وقت هتقع. مش هتقدر تكمل. احيانا يا استاذه حنان بتبقى الظروف هي اللي بتجبرها على ده، احيانا بتبقى بتبص لنفسها لوحدها يعني الاب دي مثلا. ظروف خاصه دي ظروف خاصه هي مضطره تعمل ده، سواء كانت ارمله او الزوج موجود وغير موجود. ولكن بقى دي حطي بقى يعني موجود وغير موجود وقادر غائب يعني وليه امه اللي ما عرفتش تربي فيه اسس الرجل كما ينبغي ان يكون. الرجل القوام اللي هي الكلمه اللي في لسان كل الذكور، احنا قوامون، قوام مش عارفين معناها. القوامة اللي هي المسؤولية والرعاية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هي دي القوامة الصح، انه يبقى قوام ينفق، قوام يحتوي، حنون، مسؤول، مشارك. أيوة. هي دي القوامة الصح. كل حاجة في حياتنا محتاجة مشاركة، كل حاجه في الحياه الزوجيه كمان تحديدا محتاجه مشاركه. الولد مش هيطلعوا بالام بس الا في ظروف خاصه زي ما قلنا. أيه. لكن طالما الاب موجود وغير موجود، ده بيعمل اثر سلبي على الولاد. هيطلع جيل تاني لو ذكور، هيخليهم ذكور بس مش رجال، لانهم هيقلدوا القدوه اللي قدامهم. أيوة. اللي هي الأب. اللي عاشوا في البيت شافوا بابا بيعمل ايه ما بيعملش، هيطلع بالظبط يعني. واعتقد ان النموذج ده هيزداد سوءا لو الام هنا مضحيه الى اقصى درجه، لانها هي كمان هتشيل من عليهم بقيه المسؤوليه اللي المفروض هم يشيلوها. فيطلعوا بدون مسؤوليه، بدون تحمل لاي مسؤوليه. بنقول لها لا، حملي ولادك حتى لو صغيرين مسؤوليات على قدهم وتتدرج حسب السن. أيوة. لغايه ما يوصلوا للمشاركه في الاسره، كل واحد عليه دور في الاسره. الام محتاجه وعي مننا كلنا، منها هي شخصيا في حق نفسها، ومن زوجها في حقها، ومن حق ومن ولادها. احنا محتاجين وزارة للسعادة على فكرة. كلنا محتاجين وزارة للسعادة، وبالذات المرأة. المرأة للأسف الشديد في الفترات الأخيرة في حالة من الكآبة كده غطت على الكون زي ما بيقولوا. بقى عندنا حالة من عدم الرضا، بقى عندنا تشويه في ثقافتنا الاستهلاكية. أعتقد أن في مؤامرة كانت علينا من زمان، من أكتر من 20 سنة، لتغيير ثقافتنا الاستهلاكية، وده حصل. وكان عندنا مؤامرة برضو، ممكن تبقى المؤامرة على فكرة مش خارجية، مؤامرة مننا فينا، بدأت بأعمال درامية فنية هي اللي كان ليها السبب، هي اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي تدريجيا. الاتجاهات تغييرها صعب جدا جدا، وعشان نغير اللي وصلنا له دلوقتي لازم نبتدي فورا، ونبتدي مع الكبار. أيوة. بالتوازي مع الصغيرين، لان الكبار دلوقتي بيربوا جيل جديد ممكن برضو يبقى يكونوا محتاجين مسؤول. محتاجين للتربيه الوالديه أو فعلا او أيوة. فاحنا محتاجين لهيئات وليكن العمل المجتمعي لتربيه الام والاب بالتوازي مع الاطفال اللي طالعين جداد. عزيزتي المستمعة، التغذية الصحية والسليمة لك ولأسرتك عامل أساسي للوقاية والحماية من الأمراض. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيفي الدكتور سامر عصام، إخصائي التغذية العلاجية. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وبكل المستمعين. دكتور سامر، الحقيقة بنتكلم على أن التغذية عامل أساسي ضد مرض السرطان. بنسمع عن هذا المرض كثيرا، وكل يوم بنقول يا ترى إيه السبب. أحيانا بنقول طريقة الغذاء، أحيانا بنقول الجو، لكن إحنا علشان نبقى ماشيين في الطريق الصحيح عايزين نقول إزاي عن طريق التغذية أقي نفسي من مرض السرطان. مظبوط يا فندم. هو كل الدراسات دلوقتي بتقول ان حوالي 30% من امراض السرطان ممكن تجنبها او الوقايه منها بالتغذيه السليمه والحياه الصحيه. فدي نسبه لا يستهان بها، احنا بنتكلم في حوالي تلت الحالات. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا فيها شوية حاجات نحاول نعملها، وفي شوية حاجات نحاول نتجنبها على قدر الإمكان. أهم حاجة في الموضوع اللي احنا نتجنبه، أنا دايما بقول يا جماعة نرجع لأكل البيت بتاعنا من فضلكم، بلاش الأكل من بره على قد ما نقدر. الموضوع دلوقتي بقى أكتر مما احنا متخيلين. أهم حاجة في الأكل اللي من بره ده اللي ممكن يزود فرصتنا بالإصابة بالسرطان هي الدهون المهدرجة، ألوان الغير طبيعية، والمواد الحافظة. الثلاث حاجات دول مليين جميع أنواع الأكل اللي هو من بره، سواء الأكلات السريعة أو الأكل المعلب أو الحاجات ما شابها. الدهون المهدرجة اللي هي زي السمن النباتي، في أنواع من الجبن البيضة بيبقى محطوط عليها دهون مهدرجة أو دهون من مصادر نباتية، فنخلي بالنا من الموضوع ده. إذن هنا ثقافة الشراء دي مهمة يا دكتور، يعني العبوة اللي أنا بروح أشتريها من السوبر ماركت ما أشتريش وخلاص، أو أنا بحب الجبنة دي وخلاص، لا لازم أقرأ. مظبوط. أشوف العبوة عليها إيه، وهم هناك في أمانة الحقيقة، بيكتبوا بيقولوا كل حاجة فيها إيه. مظبوط جدا يا فندم، ثقافة إن إحنا لازم نقرأ الكلام اللي مكتوب على أي حاجة إحنا بنشتريها مهمة جدا جدا جدا جدا. دي اللي بتفرق ما بين إن حد يشتري حاجة فيها مواد بتضره وإن هو يشتري حاجة مفيدة له. أنا دايما بقول لكل أم مصرية وكل ست مصرية وكل رجل مصري، بس أنا بوجه هنا كلامي لسيداتنا الفاضلات، أنتم القوة الشرائية في أي مكان في العالم. الموضوع عرض وطلب يا جماعة، اللي حيطلب إن هو يأكل صحي ويروح يدفع فلوسه في الأكل الصحي الشركات هتوفر له ده، وكل ما الشركات هتلاقي الموضوع مربح هيبقى في شركات اكتر بتشارك في الموضوع، فالاسعار هتبتدي تقل جدا بسبب المنافسه. انتم اصحاب القرار، نتعلم ناكل صح ونشتري الحاجه المفيده لينا ولولادنا واطفالنا ان شاء الله وبيوتنا، فهنلاقي ان الشركات بتوفر لنا اللي احنا بنطلبه. بالظبط. ممكن حد يقول انا يعني بشتري ساندويتش بتغدى بيه مثلا، ده هو ساندويتش واحد، طب ما هو ممكن الساندويتش ده تبقى فيه الزيوت المهدرجة اللي ممكن تأذيني. بالظبط كده يا فندم، الحاجات اللي هي بتبقى حتى لو هي مش في الأكلات السريعة إنما استخدمت الزيوت بدرجات حرارة عالية متكررة، فرصة إنها تتهدرج بتعلك أكتر بكتير جدا مع كل غالية. بالظبط. فالاستعمال المتكرر، لو انا في مكان بيستخدم نفس الزيت في كذا مره هنلاقي ان دي بتتحول، حتى لو هو مش الزيت مهدرج بيتحول غالبا الى زيوت مهدرجه. ابسط حاجه يا دكتور، لو قلنا الطعميه، الساندوتش اللي بناكله الصبح الطعميه، طيب الطعميه هو بيفضل طول اليوم بيقلي الطعميه في نفس الزيت، لكن احنا في بيتنا هنحط الزيت في الطاسه يا دوبك هنقلي كام طعميه وخلاص وهنغير الزيت تاني، فانا خايف على نفسي، كل واحد يخاف على نفسه، بلاش سياسه الاستسهال. بالظبط كده، وهو على فكره الموضوع بكل ما بيتكرر كل ما فرص الاصابه بالمرض بتزيد، بمعنى ما هو مش كل واحد هياكل طعميه من بره هيجيله السرطان، بس انا بتكلم على اللي عنده استعداد اصلا مع الاستمرارية. مع الاستمرارية الفرص بتزيد جدا جدا جدا. احنا دايما بنقول ان دلوقتي الوقاية خير من العلاج. أيوة. انا عندي فرصة لده، طب ما ابعد عنه. وانا دايما بقول يا جماعة طب ما نعمل الاكل في البيت وناخده معانا. انا عملت كده، انا بجيب معايا اللانش بوكس دلوقتي. بوكس بالظبط كده. العلبة اللي فيها الاكل بتاعي. الاول كانوا بيتريقوا عليه. بعد كده بقوا يتخانقوا مين هياكل الاكل بتاعي، وبعد كده بقوا كل واحد يجيب الاكل بتاعه معاه. والان مع من حقك تعرفي. كتير من الأمهات بتبعت وبتسأل إمتى بتجد نفقة الأبناء على أبيهم، لأن في حالات كتير الأم بتشكو فيها إن الأب بيتوقف عن الإنفاق على أبنائه وهي مش عارفة تعمل إيه. الحقيقة طبعا نفقة الأبناء على الأب لأنه أبوهم، ودي مسألة ما فيهاش كلام سواء كانوا متجوزين أو مطلقين. الأبناء هما مسؤولية الأب، مسؤولية الأب في كل شيء، إن هو بيوفر لهم المسكن، إن هو بينفق عليهم، على تعليمهم، على علاجهم، على أكلهم، على ملبسهم، على كل حياتهم. وطبعا نفقة الأبناء دي هي ليها علاقة بحالة الأب يسرا أو عسرا، يعني حسب حالة الأب الاقتصادية بينفق على أبنائه. إمتى الأب بيكون بينفق على أبنائه؟ إن الابن بيكون صغير، إن الابن يكون بيتعلم، إن البنت الكل لسه متجوزتش. الحالات دي كلها بتقول إن الأب هو الملتزم الوحيد بالإنفاق على أبنائه. طيب إمتى الأب عليه ممكن إن هو ما ينفقش على أبنائه ويقوله إن أنا مش هأنفق عليهم؟ لو كان الابن عنده ميراث مثلا، عنده مبلغ كبير من المال أو عنده مشروع أو عنده أي حاجة بتدور لي ده، الحالة دي الأب بيثبت إن الابن عنده مال ظاهر يقدر ينفق منه، وحالة الأب فيها مشكلة إنه هو يصرف عليه، فهنا القاضي بياخد بالكلام ده. وكمان بيبقى حالة إن الأب ما ينفقش على أبنائه إذا كانت البنت اتجوزت خلاص هي نفقتها على زوجها، أو الابن اتخرج من الجامعة، أو خلاص أصبح إنه هو بيشتغل ويقدر ينفق على نفسه، هنا بتتوقف حالة إنه هو الإنفاق. نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب أبدا، ودي برضو طول الوقت احنا بنقول هي حسب حالة الأب يسرا أو عسرا. إذا هو ملتزم بيهم طول ما هو قادر يكسب، طول ما هو قادر ينفق عليهم، حتى لو كان هو في المرحلة ما عنده الشغل إلا إنه يقدر إنه يكسب، بتفضل النفقة موجودة عليه ولا تسقط أبدا إلا بالأداء. كانت معكم هالة عبد القادر، محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. وفي شهر المرأة نرفع شعار لا للعنف ضد المرأة. هالة سالم، وهذا اللقاء. الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. أهلا، صباح النور، أهلا بيك. دكتورة، شهر مارس هو شهر المرأة، أحيانا المرأة بتتعرض للعنف الأسري داخل أسرتها، تأثير ذلك على الأبناء؟ طبعا أولا كل سنة وكل امرأة مصرية بخير، ده شهر المرأة فعلا من أول يوم 8 يمكن لحد ما بعد 21، وإحنا بنحتفل بالنساء في كل أنحاء العالم مش في مصر. وطبعا من ضمن المظاهر أو الظواهر الاجتماعية للأسف الشديد جدا بقت منتشرة في كل المجتمعات هي ظاهرة العنف الأسري كجزء من العنف المجتمعي بشكل عام، والأسرة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، لكن للأسف الشديد جدا في مجتمعنا على وجه التحديد أصبح العنف الأسري موجود في عدد كبير جدا من الأسر، وبيطال النساء أولا ثم يطال الأبناء جراء طبعا انتهاك وضع النساء أو تعنيفهم. وطبعا ده ليه تداعيات كبيرة جدا على الأطفال لا يدركها إلا الذين يعاني أولادهم من مشاكل نفسية ومشاكل صحية ومشاكل اجتماعية ودراسية وغيره. ما فيش شك إن الأسرة المستقرة أكيد أبنائها بالصحة النفسية وصحة جسدية أفضل بكتير من الأسر اللي تعنف النساء بداخلها، وده مش ممكن ما يبانش على المدى القصير، لكن ممكن يبان على المدى المتوسط أو البعيد، وإن لما يجي يكون الأفراد دول أسر أكيد مش هتبقى أسر بنفس السواء اللي موجود في أطفال اتربوا في مناخ أسري موات ومستقر طول حياتهم. إذن احترام المرأة يأتي من الأسرة، من احترام الأب للأم، وبالتالي بيكون الأولاد هي دي الصورة النموذجية اللي بتكون عليهم أسرهم بعد ذلك. ما فيش كلام، يعني ده يعني ألف به العلاقات الإنسانية. احنا دايما بنعلم حتى طلابنا ان احد وظائف الأسرة انها الحماية لكل طرف من أطرافها، وطبعا على رأسهم المرأة، لان المرأة هي المحرك لكل شيء داخل الأسرة، وان علاقة الحب والعلاقة العاطفية تفوق وتسمو العلاقات المادية على سبيل المثال. فالحب أو لغات الحب اللي موجودة في الأسرة هي اللي بتخلق أسرة مترابطة تقدر تمارس كل وظائفها في إطار من الصحة، مش العكس. دكتورة، ما هي أبرز التغيرات اللي بتحدث على الأطفال اللي بينشأوا في أسرة أو الأم فيها بتتعرض لعنف أسري؟ إحنا شايفين إحنا عندنا ظاهرتين يعني ممكن يتكلموا عن نفسهم. إحنا مش مقول إحصاءات واضحة وبينة ومعلنة. إحنا عندنا ظاهرة اسمها أطفال الشوارع. لماذا يخرج الأطفال إلى الشارع؟ يخرج الأطفال الشارع أساساً لعدم وجود أسرة مستقرة ممكن يمارسوا فيها حياتهم الطبيعية زيهم زي أي آخرين. فده أحد الملامح اللي إحنا نقدر نشوف فيها إحنا عندنا عنف أسري ولا لأ. صحيح الظاهرة دي نجمت عن حاجات تانية زي الفقر مثلا، لكن إحنا عندنا أسر فقيرة طول التاريخ لكن عمرها ما كانت أسر معنفة أو فيها العنف ظاهر وجلي وواضح، وخصوصا ضد المرأة. يعني أبسط حاجة كان ممكن يعملها أو يعني يمكن أقصى ما كان يمكن الزوج إنه يشخط في مراته، لكن ما كانش يبهدلها أو يضربها أو يعنفها قدام الجيران أو قدام ولادها أو قدام الشارع أو ما إلى ذلك. دي كلها صور مستحدثة للعنف الأسري، وللأسف الشديد جدا مش من قبل بس كمان عشان نبقى يعني منصفين وعادلين، بس مش من قبل الزوج لزوجته، لكن أحيانا يبقى في عنف مضاد أو عنف متبادل من الزوجة لزوجها تحت وطأة برضو ظروف اجتماعية كتيرة. فإحنا بنقول أن طبعا دي ظاهرة منتشرة في الأسر المصرية. عندنا كمان غير أطفال الشوالى عندنا أطفال العاملين، الأسر اللي بتضطر أنها تخرج أولادها مبكرا من كنف الأسرة ومن حمايتها ومن المظلة الآمنة لأعمال غير آمنة، ممكن يتعرضوا برضو لصور العنف، وممكن يكون ده بالجبر برضو. يعني ممكن خرجوا للعمل مش بالرضا، خرجوا بالجبر نتيجة أن هم لقوا أن ظروف داخل الأسرة ظروف غير مواتية، فقرروا أنهم يعتمدوا على أنفسهم أو ما إلى ذلك. ظاهرتين اجتماعيتين منتشرتين بشكل غير عادي في المجتمع المصري، والخروج من كنف الأسرة من شأنه أن هو يعرض الأطفال لصور كمان متعددة من العنف في الشارع، عنف قانوني، عنف لفظي، كل صور العنف اللي ممكن تتخيليها ممكن يتعرض لها أطفال خارج بيئة أسرية آمنة. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.